وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. ربنا يهلك القرى؟ قال لك هي دي سنتي. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. يبقى لازم نعلم بالمنهج ويجي رسول يقول لهم دي تعملوها ودي ما تعملوهاش عشان لما نأخذ بالعذاب نبقى ناخذين بشيء من العدل. يبقى لا نترك الناس يفعلون ما يشاءون ثم نيجي نمسكهم في فعل ونقول له انت عملت كذا. طب وانا عملت كذا هو ده جريمة؟ يقول لك جريمة. طب ايه عملتها انها جريمة؟ يبقى لازم زي ما قلنا امبارح لا عقوبة الا بتجريم ولا تجريم الا بنص ولا نص الا باعلام. يبقى قبل ما ناخد اي قرية بالعذاب لازم نكون بعثنا لهم رسول يقول لهم دي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا على الاول. اذا نبعث رسول ولا ناخذ قريه ونحن ظالمون لها، بل لازم تكون عملت اسباب تؤدي الى ايه؟ الى ان ننزل بها الايه؟ العذاب. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا. احنا قلنا القريه التسلسلات كده يقول لك ايه؟ نجح اذا كانت في اسره واحده كده، كفر كم أسرة بس بسيطة كده مش عارف ايه، قرية تبقى كبيرة شوية، أم القرى تبقى هي اللي يعني العاصمة أو الايه أو الحضر. زي ما احنا نقول دلوقتي عزبة وكفر وقرية ومركز ومحافظة وعاصمة، مش هي كده؟ طب هناك بقى كانت منها أمة متبدية وعندهاش بقى الخيم والمش عارف الايه والترحال ده وبيوتهم جلود ويحطوها على البتاع ويمشوا بيها مثلا. فاذا وجدت قريه ماخوذه من ايه؟ قريه من ان اي واحد لما يكون جعان يلاقي فيها ايه؟ قره بسيطه، قريه واحده مش يعني ايه؟ يلاقي عندها لقمه ياكلها يعني عجاله كده. وام القرى اللي هي حواليها وفيها اكثر خير اكثر من الايه؟ لتنذر ام الايه؟ القرى ومن حولها. واخدها ام القرى ليه؟ أم قال لك لان القرى الثانيه والعزب والنجوع بتعيش على ايه؟ على الخير اللي موجود في ام القرى، اللي ما يجدوش عندهم يروحوا لمين؟ يروحوا يقول له هات من البندر، هو ما عندوش الفلاحين، يجيب من البندر، يقول لك مش من البندر، يقول لك يا روح المحافظه يمكن تلاقي، وروح مصر يمكن تلاقي، مثلا الله. يبقى ام القرى كان ام القرى لها حنان يشمل صغار البلاد حولها. نعم.